نعمة الله عليه، حيث إن هذا الفعل مما يسر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم. حتى النخامة بعد انتهاء صلاته. نعم. فهل بارك الله فيكم هذه إشارة من فضيلتكم إلى احتمال خطأ الراوي في هذه الرواية؟ إيه نعم. الروايات الأخرى. نعم. تبين هذا. بارك الله فيكم شيخ، هل يعني يتوجه قول من قال بتعدد الحادثة هذه؟ لا لا. هذا مو صحيح. نعم. لا إذا كل ما اختلف الروايات معنى المخرج واحد يقال بالتعدد مو صحيح. نعم. استلقاء الاستلقاء استنثار الاستنشاق هو عندهم ما يستنشقون استنثار تمخض يعني اي والله على كل حال اذا احتاج الانسان ماذا يصنع لكن قد يقال اذا احتاج الاستنشاق وكثر المخاط في انفه يمكن ان يعصره عصرا نعم بالمنديل ويكفي. شيخ أحسن الله إليكم، إن الله لا يستحي من الحق. بعض الناس اليوم يعني نشاهدهم يعني تجد الواحد منهم يعبث في أنفه إذا صار في المسجد ويدع ما يخرج من أنفه، إما يدعه يلقيه على الأرض أو يمسحه أحيانا بفرشة المسجد ولا أحيانا مثلا يصير صاحب غنم وبقر ويدخل المسجد وتجد ان يعني الروث اي نعم الروث برجليه ويلوث المسجد. وهذا اما الاول فهذا سوء ادب، كون الانسان ينظف انفه في اثناء الصلاه سوء ادب مع الله عز وجل. الانسان فيما بين الناس يرى انه من سوء الادب ومن العيب ان ينظف أنفه، أن يدخل أصبعه في أنفه وينظفه، الناس يرونه خلاف المروءة، فكيف وأنت بيد الله وأنت بين يدي الله عز وجل. وإن كان الأمر كما قلت أنه يحصل يعني أذى أو مخاط ثم يدلكه بأرض المسجد هذا أيضا جناية، لأنه ربما تبقى صورة، ربما ما يصير في مخاط لكن مواد لزجة من أنفه. إيش؟ مواد لزجة في أنفه. نعم. ما تصير مخاط يمسح أصبعه في فرشة المسجد. هذا قد يعلق فيه وقد يعلق. على كل حال كلما تأدب الإنسان بين يدي الله فهو أفضل. ثلاثة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال ترجمة قوية من البخاري قل أن تجد مثلها في الصحيح، حيث فصل هذا التفصيل باب وجوب القراءة للإمام والمأموم والمنفرد من باب أولى في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. ولكن ظاهر كلام المؤلف القراءة مطلقا والمراد قراءة الفاتحة فقط. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. هذا الحديث فيه عبر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمره عمر على أهل الكوفة فشكاه أهل الكوفة إلى عمر وكان عمر رضي الله عنه لا يريد من أحد من الأمراء أن يستعمل سلطته على الناس ويقول أيها الناس إني لم أبعثكم إلى الناس لتضربوا أبشارهم وتأخذوا أموالهم وإنما بعثتكم لتقيموا فيهم دين الله أو كما قال. وهكذا يجب على ولي الأمر الأعلى أن يتفقد أمراءه ووزراءه ومدراءه وأن يسمع إلى شكاية الناس بهم وأن يعزل من لا يتفق الناس عليه لما في بقائه من البلاء والفتن والأخذ والرد والاختلاف. فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي ولم يقل إنك لا تحسن قال إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي وهذا من باب الاحتياط في القول أن الإنسان لا ينسب ما نقل عن الشخص إليه حتى يتحقق. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله أقسم لأن المقام يقتضيه إذ أنه مدعى عليه فيحتاج إلى رد هذه الدعوة الكاذبة باليمين تأكيدا لما قال فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخرم عنها المعنى لا أقصر عنها ولا أنقص منها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخيرين في الأخرين وإنما نص على العشاء لأنهم والله أعلم شكوا فيها كما كان مثل هذه القصة لمن؟ لمعاذ بن جبل فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق رضي الله عنهما ما جزم قال ذاك الظن بك أنك تصلي كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صحابي جليل وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا كان الرسول أحيانا يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله يقول فشكى نعم فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة لزيادة التحقق فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية يعني يتخلف عن الجهاد لا يخلص في الجهاد ولا يقسم بالسوية إذا جاءت المغانم أو أراد أن يقسم بيت المال لا يقسم بالسوية هذه اثنتان والثالثة لا يعدل في القضية يعني إذا رفعت إليه قضية لا يعدل فيها وهذه اتهامات عظيمة والعياذ بالله يستحق أن يدعى عليه بما دعا به سعد على هذا الرجل. فقال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث مقابل الاتهامات الثلاث. وهذا من باب العدل، لم يدع عليه بأكثر مما جنى به عليه، ثلاث بثلاث. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة إلى آخره. فاستثنى في الدعاء، وقد مر علينا أنه يجوز الاستثناء في الدعاء، أليس كذلك؟ وله أمثلة في صلاة الاستخارة: اللهم إيش إن كنت تعلم. وفي دعاء اللعان الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا كانت الرؤية التي رآها شيخ الإسلام رحمه الله حين أشكل عليه في جنائز تقدم وهم من أهل البدع ويشك في إيمانهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في ذلك، فقال: عليك بالشرط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليك بالشرط، يعني قل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. طيب، دعا عليه بثلاث. قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. أعوذ بالله، طول عمره سوء عمل. أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فهذه ثلاث بثلاث. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وكان سعد رضي الله عنه ممن اشتهر بإجابة الدعوة، أي أن الله يجيب دعوته. قال عبد الملك الراوي عن جابر بن سمرة، قال عبد الملك: نعم، فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزه. أعوذ بالله، شيخ كبر إلى هذا الحد، حاجب سقط على عينه من كبره. والكبير إذا كان كبيرا، يعني إذا بلغ سنا طويلة، فإنها تموت شهوته. لكن هذا والعياذ بالله مفتون فقط. إذا مرت بالجارية البنت الصغيرة أو الأنثى مطلقا، أمسكها وجعل يغمزها، نسأل الله العافية. وهذه فتنة عظيمة. أما طول عمره فكما علمتم كون حاجبيه قد سقط على عينيه يدل على كبره. وأما فقره فالظاهر أن الله أجاب دعوته، لكنها لم تذكر في هذا السياق، وأن هذا الرجل عاش زمنا طويلا مفتونا فقيرا، نعوذ بالله. وفي هذا الحديث دليل على جواز دعوة الإنسان على ظالمه والمعتدي عليه بمثل ما اعتدى به. وعلى هذا فيكون أخذ الحق من المعتدي على وجهين: إما بقوة السلطان، وإما بدعاء الرحمن. إما بقوة السلطان يرفع إلى السلطان ويقام عليه الحد والتعزير، وإما بدعاء الله عز وجل. وأن للإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه، وله الحق في هذا. الله أعلم. انتهى الوقت يا هداية الله. لا يعني الكافي تبقين عليه، واللي غير الكافي كله شر. طيب، ماذا عن اليوم؟ اليوم ما قلت، ما تاجي أن يعرض على مجلس الوزراء أولا، إذا أقر لا بأس. نعم، الأمين عام المجلس. طيب، أظن وقفنا على حديث سعد. طبعا ما هي شيء. وقفنا عند حديث عبادة اللي بعده في الإسناد يا شيخ. طيب. حدثنا علي بن عبد الله. اي طيب. لكن في وجب القراءة على الإمام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قول لا صلاة هذه فيها نفي، لأن لا نافية للجنس، وهي أوكد من لا النافية التي بمعنى ليس، لأنها لا تدل على نفي الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فهذه لا تعمل عمل إن، لكن لو قلت لا رجل في الدار فإنها تعمل عمل إن وتسمى النافية للجنس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعم كل صلاة، الفريضة والنافلة والصلاة ذات الركوع والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة. وقوله لا صلاة ذكرنا فيما سبق قاعدة أن بل ذكرناها في القواعد المنظومة أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن الكمال. فنفي الكمال. طيب هنا على أي شيء تحمل؟ نمشي بالترتيب، على نفي الوجود نقول لا يمكن، يعني قد يصلي الإنسان ولا يقرأ، إذن على نفي الصحة نشوف يمكن أن تحمل عن الصحة؟ يمكن. لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة. لو ورد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا على نفي الكمال، لكن لم يرد، فعليه نقول إن هذا يحمل على نفي الصحة لأنه ترك مأمور به وهو قراءة الفاتحة. فإذا انتفع ما أمر به وجب أن تكون العبادة غير صحيحة. وقوله لمن لم يقرأ، من هذه اسم موصول تفيد العموم، فتشمل الإمام والمأموم والمنذر. وقوله بفاتحة الكتاب هي أم القرآن، الفاتحة معروفة. نعم. بعد شمال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. لا ما هي خطأ، أضع النسخة أنا أدورها مع أن ما أشار إليها. الفتح ما ذكر Thank you. شوف الفتح حتى تعتدل ولا حتى تعدل، ما ذكر شيء ولا أحال، ما قال يجي في المكان الفلاني، ها ها الشارع، لكن ما قال يأتي الكلام عليه في كتاب فلان. أيه يعني معناه من أسافي، لكن بس شرح شرح شرح. نعم يأتي البحث عليه كلام عليه. شوف 24 باب، كم الباب اللي عندك الآن؟ كم رقمه؟ 25 95 أضف إليه 25 يعني 120 أو 116. أنت الرقم 116 موجود؟ تعتدل ولا تكلم عليها في الشرح؟ وعلى كل هذا المعروف تعتدل، لكن عندها حتى تعدل. لا أنا قصد تعدل. طيب على كل حال صح الأصل، الأصل إنه خطأ، هذا الأصل صحيح. هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث المسيء في صلاته، بحديث المسيء في صلاته، وهو مشهور بهذا اللقب. ولو قيل حديث الذي لا يطمئن في صلاته لكان ألطف عبارة من حديث المسيء في صلاته. وفيه فوائد في هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يذكر أنه صلى ركعتين، فهل نقول إن في هذا دليلا على أن ركعتي المسجد ليست بواجبتين؟ لا، لأنه لم يذكر أنه صلى ولا أنه لم يصل، والأصل بقاء الأمر على ما كان عليه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فليسلم عليه، لأن الرجل صلى ثم جاء فسلم ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يستثنى من ذلك من كانوا مشتغلين بقراءة قرآن أو بدرس علمي أو ما أشبه ذلك؟ نعم، قال بعض العلماء يستثنى من ذلك من كانوا مشتغلين لئلا يشغلهم، لا سيما مع كثرة الواردين على المجلس، لأنه إذا كثر الواردون على المجلس وصار كل إنسان يأتي يقول السلام عليكم وأهل المجلس يقول عليكم السلام، ربما ينقطع الدرس أو القراءة. والذي ينبغي في هذا أن يقال ينظر المصلحة، إذا كان في مصلحة فليسلم، وإلا فليجلس بلا سلام. ومن فوائد نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تخصيص الأحد الجالسين بالسلام، لقوله فسلم على النبي، وهذا يحتمل أنه أشار إليه قال السلام عليك، أو أنه قال السلام عليك يا رسول الله، وذلك لأن الصحابي خصص سلام هذا الرجل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلم الإنسان على جماعة وهو يقصد أحدهم إما بلفظه أو بإشارته أو بما يعلم بالضرورة من أنه أراده، فإنه لا بد أن يرد هذا المراد. إذا دخل مجلسا وقال السلام عليك ويشير إلى من في أعلى المجلس كأمير أو شيخ أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه أن يرد، ولا يكفي رد بعض الحاضرين لأن هذا مقصود بعينه، أو قال السلام عليك يا فلان فيرد. ولكن هل ينبغي للإنسان أن يخصص أحدا إذا دخل مسجد مجلسا بالسلام؟ في ذلك تفصيل. إن كان القوم لا يرى بعضهم لأحد فضلا عليه فلا يخصص، وأما إذا كانوا يعلمون أن هذا المخصص له فضل عليه فلا بأس بالتخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي خصه بالسلام. لكن إذا كان القوم متساوين في الرتبة والسيادة ولا يرى أحد فضلا على أحد، فلا ينبغي أن تخصص لما يحدث بذلك من القلوب، لما يحدث من ذلك في القلوب. ومن فوائد هذا الحديث الرد على المسلم إذا دخل المسجد فسلم بقوله فرد. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرجل قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، قال عليك السلام، فيستفاد منه أن من سلم على واحد خاطبه بضمير المفرد السلام عليك، وإن خاطب بضمير الجماعة فلا بأس. وقال بعض العلماء إنه إذا خاطب بضمير الجماعة فيعني أنه يسلم عليه وعلى الحفظة الذين معه السلام عليكم. ومن فوائد هذا الحديث أن من صلى صلاة لا تجزئه وجب إعلامه فقوله ارجع فصلي فإنك لم تصل. ومن ذلك إذا أراد أحد أن يتوضأ بماء النجس وأنت تعلم فيجب عليك أن تخبره، لأن لا يتوضأ بماء النجس فيتلوث هو وثيابه ولا تصح صلاته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يبتعد عن القوم الذين يتحدثون لقوله ارجع، أن يبتعد، لأن صلاته عند قوم المتحدثين ستكون صلاة تشويش وانشغال. ولهذا قال الفقهاء يكره أن يصلي بين قوم يتحدثون لما في ذلك من الانشغال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخميصة التي نظر إلى أعلم نظرة فهذا من باب أولى، أن يبتعد الإنسان عن المتحدثين أو عن مثلا إنسان يعلم الناس، لا يأتي حول الحلقة يبعد. ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يصح شرعا يجوز نفيه بقوله إنك لم تصلي. فإذا قال الإنسان والله لو أصلي أن ركعتين فصلى بلا وضوء، نقول هذه يجب عليك عدة الصلاة، لأن الصلاة بغير وضوء لا تصح شرعا فهي منتفية. حتى لو قال أنا نويت أن أصلي وصليت، حلفت أن أصلي وصليت، نقول هذه ليست صلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي. ومن فائدة هذا الحديث سرعة انقياد الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث رجع الرجل فصلى ولم يقل لما يا رسول الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكن هات الآن لو قلت الواحد أعد الصلاة لأن صلاتك باطلة، قال لماذا؟ قلت لأن الرسول قال كذا وكذا، قال لكن بعض العلماء يقول كذا وكذا. نعم أنا مذهبي كذا. نعم لو رأيته يصلي منفردا خلف الصف والصف الذي أمامه له مكان فيه فقلت أعد الصلاة، قال لما؟ لأنك صليت منفردا خلف الصف، قال لكن مذهبي لا لا لا, لا تطلب الصلاة بذلك، هذا موجود. لكن الصحابة إذا أمر الرسول بشيء لا يقول لما، قد يقول قائل إن الفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله مطاع وقوله حجة، لكن أنت ليس قولك حجة، فأقول أنا لا أقول بقولي، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفردين خلف الصف. من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا غاب عن إخوانه ثم عاد فإنه يسلم، لأن هذا الرجل لما عاد سلم مع أنه في المسجد، لكن انصرف عنهم انصرافا تاما وانشغل بصلاته. ولهذا كان من هدي الصحابة أنهم إذا افترقوا ثم عادوا فاجتمعوا ولو عن قرب فإنهم يسلمون. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في أول مرة، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهو يعلم أنه في المرة الثانية صلى مثل الأولى بغير طمأنينة، فلماذا لم يعلمه؟ قلنا لحكمة، وهي أن يشتد شوقه إلى التعليم، أن يشتد شوقه إلى التعليم حتى إذا صار التعليم أشوق شيء إليه علمه، وحينئذ يقع التعليم موقعه. نعم. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. وفي هذا الحديث أيضا اعتماد الثلاث، وهي واردة في أشياء كثيرة، منها الاستئذان، تستأذن كم؟ ثلاثا، ثم إذا لم يردك رجعت، ومنها السلام، تسلم، فإذا لم رد سلم، إذا لم رد سلم الثالث، ولا تسلم أكثر، وهي معتبرة في مواطن كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء هذا الصحابي، مع أنه لا يعرف الواجب في صلاته، لكنه ذكي لقوله والذي بعثك بالحق، لم يقل والله، إشارة منه إلى أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق من الله، وهذا يستلزم أن يكون ملتزما به، كأنه يقول علمني وسأقبل ما تعلمني لأن الله بعثك بالحق. ومن فوائد هذا الحديث أن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة، لقوله فعلمني، بل هو من المسائل المأمور بها لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ينبغي للسائل إذا رأى من المسؤول ضجرا، إما لعارض خارجي أو لعارض داخلي أو لكثرة الأسئلة عليه أو ما أشبه ذلك، ينبغي له إذا رأى منه ضجرا أن يمسك ويسأل في وقت آخر، لأن الإنسان مع الضجر قد لا يتصور المسألة كثيرا، وقد يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب، لأن فكره مشوش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن فكره مشوش. فإذا رأيت مثل كثرة الأسئلة على شخص ما أمسك، تجد مرة ثانية. بعض الناس الآن إذا صار من محاضرة أسئلة يكثرون الأسئلة ويسألون، لو يبقى لهم محاضر من صلاة العشاء إلى الفجر، حتى إننا أحيانا يعني ناوي يدخلنا رقة بالنسبة للمسؤول، نشعر بأنه يتكلف الإجابة من كثرة أسئلة عليه. لكن الذي له شغل لا يعذر من انشغل، أليس كذلك؟ كل إنسان له شغل ما يعذر، يريد أن تقضي حاجته. ولكن هذا خطأ، انظر صاحبه إذا رأيته قد مل وتعب، وأكثر الناس من السؤال عليه أمسك. يعني أحيانا نجد بعض العلماء المرموقين الذين لهم قيمة وأجوبتهم قبول يعمل محاضرة أو لقاء ثم هات ينهال عليه من الأسئلة الشيء الكثير، وتحس انه تعبان وانه يعني قد مل، ومع ذلك ما يعذرون الناس. طيب اذا سؤال العلم مطلوب، لكن عندما تشعر ان المسؤول قد مل او تعب فارحمه، اساله في وقت اخر. نعم، هل نقول هل يجوز تحديد الاسئله؟ نعم، للمصلحة. طيب جزاك الله خير. إذن لا بأس أن نحدد الأسئلة إذا اقتضت المصلحة هذا، والمصلحة كما تعلمون تختلف، أحيانا تقتضي المصلحة أن نكثر وأحيانا نقلل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الإحرام لقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لكن البخاري رحمه الله طوى بعض الشيء في هذا الحديث، يعني وقد صح أنه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فطوى رحمه الله ذكر إسباغ الوضوء وذكر استقبال القبلة. وعليه نقول ما بين أيدينا نأخذ فوائده وما غاب عنا نشير إليه، في دليل على وجوب تكبيرة الإحرام. كبر يعني يسلم، يعني قل الله أكبر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكبر فليس لنا أن نعدل عن التكبير، لو قال الإنسان الله أجل وأعظم وأعز وأكرم يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر. وتكبيرة الإحرام تمتاز عن غيرها من الأركان بأنها لا تنعقد الصلاة إلا بها، غيرها من الأركان إذا تركته يمكن تأتي به وتنسه، أما هذه لا يمكن، إذا لم تأتي بتكبيرة الإحرام على الوجه المطلوب فإن صلاتك لم تنعقد، ولا يصح أن تأتي بركعة بدل الركعة الأولى لأنك لم تكبر الإحرام، لا لا يصح لأنك لم تدخل في الصلاة بعد. طيب كبر يعني قل الله أكبر، لو قال المصلي الله أكبر أخوان ليه؟ لأن هذا استفهام، لو قال الله أكبر وهو إمام لكان من حق المأمومين أن يقولوا نعم نعم، لأن هذا جواب الاستفهام، أليس كذلك؟ أي نعم، هذا هو هذا جواب الاستفهام. لذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو قال الله أكبر لم تنعقد الصلاة، لأن هذا استفهام وليس خبرا. طيب لو قال الله أكبر، وهذا يقع كثيرا لا يصح، مد الباء لا يصح، لا يصح معه التكبير، وعلّل ذلك بأن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، والكبر في اللغة العربية هو الطبل، الطبل الذي يدف به، نعم، وهذا لا شك معنى فاسد، فإذا قال الله أكبر لم تنعقد الصلاة. طيب لو قال الله أكبر، لا يصح لأن هذا لحن لا شك، لكن لا لا لا يغير المعنى، إذ أنه يمكن أن يقال إنه مفعول لفعل محذوف التقدير أكبر، لا أو لا التقدير أقول الله أقول الله أكبر. فإن قال قائل إن القول يأتي بعده جملة ابتدائية قلنا والقول عند سليم يجرى مجرى الظن مطلقا، كما قال ابن مالك وأجرى القول كظن مطلقة عند سليم، كظن مهم على المعنى في المعنى، كظن في العمل، نحو قل ذا مشفقا، فعلى هذا يكون إذا قال الله أكبر نعم يصح. طيب لو قال الله أكبر، وهذا أيضا يقع كثيرا حتى في الأذان والصلاة الله أكبر، يصح يصح، لأن قلب الواو همزة بعد الضم جائز لغة، وحنا نلتمس لهؤلاء نلتمس ما يصح عبادتهم. وفي أيضا بعض الناس من بعض البادية لا يمكن أن يتغير لسانه إطلاقا، يعني لو قلت الله أكبر ويقول الله أكبر ما يقدر أبدا. فما الحيلة؟ الحيلة أن يقال إن كان إماما يعزل ويؤتى بمن يعرف التكبير، وإن كان منفردا فحسابه على الله. إذا أخبرناه وقال أنا لا أستطيع أخذ لساني على هذا، نقول لسانك عدل، فإذا عجز فالله يتولى. انتهى الوقت. لا إله إلا الله تأخر، أقول عندي فائدة دقيقتين الآن. ها؟ ما أعلى؟ أعلى؟ نعم. لا، هذا سلمك الله مصدر صفة لمصدر المحذوف، يقول القول الحق. نكمل ما تيسر من فوائد حديث أبي هريرة التي أوصلها بعضهم إلى قريب 200 وبعضهم إلى 80 مسألة حسب قوة الاستنباط. من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة شيء من القرآن، لقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولا شك أن هذا مبهم غير معين، لكن بينت السنة أن الواجب قراءة الفاتحة، أن الواجب قراءة الفاتحة، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يعرف شيئا من القرآن لم يلزمه أن يقرأ، بمعنى أن الصلاة تصح بدون القراءة، لقوله ما تيسر، فمفهومه أن ما تعسر لا يلزمه وهو كذلك. لكن ماذا يفعل؟ يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ثم يركع، يعني يكون بدل القراءة التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإجمال دون التفصيل استنادا إلى نصوص أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأ ما تيسر. وقد يقال بل في ذلك تفصيل، إن اقتضت الحال الإجمال أجمل، وإلا وجب التفصيل. وحال هذا الرجل تقتضي الإجمال لأنه في التعليم لأول مرة، فلو قال اقرأ الفاتحة ولا يعرفها أوقعه في حرج، لكن ذكر له أن يقرأ ما تيسر. وربما لا يخفى على هذا الرجل آية أو آيتان من كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع، لقوله ثم اركع. ولكن هل ومرادنا بالوجوب هنا ما يقابل السنة فلا ينافي أن يكون ركنا من أركان الصلاة، وهو كذلك، أي أن الركوع ركن، لأن الله عبر به عن الصلاة فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال لمريم واركعي مع الراكعين. ولا يعبر عن العبادة بشيء من أجزائها إلا وهو ركن فيها، لأنه صح التعبير به عنها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والطمأنينة، بقوله ارفع حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا التكبير، فذهب بعض العلماء إلى أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب بل هو سنة، والصحيح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا. وإن كان الذين لم يوجب التكبير يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام، فكأنه قال إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير، فيكون الأمر هنا لبيان إيش